إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، قبضة من فضة أكتوبر. لأكتوبر الحب عاما فعام، لأكتوبر الحرب حتى السلام. هو الدرس، درس استجابتنا للتحدي، فإن لدى الهرم الأكبر السر في أننا أمة لا تموت وشعب عن الثأر ليس ينام. بنفسجة في دمي سوف تبقى تذكرني أنني حين شئت نهضت، وحين نهضت امتطيت حصاني، وحين امتطيت حصاني امتشقت الحسام، وقلت إذن هو عيش كريم يليق بفارس مصر، فإن لم يتح لي فمن أجل مصر يموت الكرام. وقلت أنا ذا يد في ذراع الإرادة، قلب بصدر العزيمة، ساق تشد الخطى للأمام، أنا ابن الحضارة، أول من نقش الصوت فوق الحجارة، أول من وضع الشعر فوق شفاه الكلام، أنا منذ 7000 عام أقمت المعابد، صليت لله، خليت للدين بين ضلوعي مقام وفوق ربوعي مقام. بنفسجة في دمي سوف تبقى تذكرني أن أكتوبر امتد من قادش عابرا عين جالوت، منتشرا في تواريخنا كلها، قاصدا حلمنا، ساكن الغد في وطن بالعلا مستهام. فقد كان أكتوبر النقطة المركزية في دائرات انتصاراتنا، كان فوق صدور الجنود بكل العهود الوسام المرصعة إثر الوسام. وقد كان موسمنا تتفتح فيه البراعم عن ياسمين حدائقنا الباطنية، يزكو شذاه المركز عبر المسام. وكنا بصحرائنا نشتكي العطشين، وأكتوبر المتمدد في رمضان وراء قناة السويس بأوج الضحى مثلنا في صيام. بنفسجة في دمي سوف تبقى تذكرني أن أكتوبر النصر نوط من الفضة العبقرية يسكن منا العظام، يذكرنا دائما أننا حين شئنا عبور الهزيمة أخرجت الأرض كل رؤوس المعابر وانهزم الانهزام. شعر دكتور أحمد تيمور. قطرات الندى، سلوان محمود.